بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقال الله جل وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. يعني باب ما جاء في أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سد كل طريق دخل الشرك، اللي هو يعني كل الذي يتوصل به إلى الشرك، فكذلك يعني جاء الإسلام يعني بوصفه علشان يسلم، يعني ليسلم جناب التوحيد، هذا من باب سد الذريعة. يعني كل ذريعة ممكن هذه الذريعة تتخذ وسيلة إلى الشرك، فجاء الإسلام سد هذه يعني الذريعة، وإن كانت هي في نفسها الذريعة هي في نفسها لا تكون شركا، ولكن توصف وتمنع حتى لا تتخذ بعد ذلك هذا. فكثير مما جاء الإسلام بالنهي عنه في هذا الباب إنه هو من باب سد الذرائع، يعني قد لا يكون شركا في ذاته، ولكنه من باب سد الذرائع، سد ذريعة ممكن يتذرع بها ويدخل الشرك منها. والشرك أول ما وقع في الذريعة، يعني الشرك والغلو في الصالحين ودعاهم غير الله، جاء بإيش؟ جاء أنه الأول بذريعة، وهو البناء على قبوره والوقوف عندها. البناء على القبر في ذاته ليس شركا، لكنه ذريعة للشرك، عظم القبر وكذا. ثم يأتي بعض الناس قد يتمسحون به، يطوفون به من التورط به، هذا الذي يتبعه صاحب القبر الموجود، ها ها ها، إلى يغلو فيه غلو غلو غلو، فيصلون إلى هذا الشرك. فكل الشرك يبدأ بالذراع، كل شرك وقع إنما هو بالذريعة، غلو في الشخص فيه. قد يغلى فيه يغلى فيه يغلى فيه، فبدأ يعني المسيح اللي هو يعني أكثر بشر عبد في الأرض واتخذ إله من دون الله تبارك وتعالى، المسيح ابن مريم عليه السلام. وكيف وقع؟ بالغلو، بدأ غلو شوية عن ابن الله، كلمة الله إلى أن جعلوه ابن الله نسبا، مو ابن الله من باب يعني نسبة التشريف إليه، كما قال عبد الله وولي الله، لا، جعلوه نسب لله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. فإلى أن اتخذوا في هذا وعبدوا من دون الله. نعم. قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. نعم. يعني في تبويب الشيخ لهذا الباب استدل بهذه الآية على أن هذا الرسول لما يعني يحرم ذريعة، هذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم رسول من أنفسكم وخلص عزيز عليه ما عنتم، يعني ثقيل عليه وشديد عليه ما يعنتكم، حريص عليه. والحريص الذي يعني الضامن بالشيء، يعني انه يظن بكم ان يدخل عليكم شيء من الشر، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. نعم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنت. نعم. وابو داود باسناد حسن ورواته ثقات. نعم. هذا ايضا يعني من سد ذريعه للشرك. قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فسر هنا قبور يعني صلوا فيها، لان القبر لا يصلى فيه، فخلي يجعل لك من صلاتك في بيتك بعض صلاتك كالسنن ونحوها، صليها في البيت، هذا فيه خير. نقول أن يجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تصلون فيها كالقبور، ولا تجعلوا قبري عيدا. عيد يعني يعاد الزيارة، تزوروا. وكذلك عيد للتجمر والتجمع، يعني تجمع عنده كما هي الحال في العيد، قد اجتمع الناس ويتجمهرون فيه. ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني كجمهور كافي، أو تعتادون يعني كل وقت الذهاب إليه وصلوا عليها حيث كنت، وين تكون صلي على النبي، ففي أي مكان تكونون فيه فصلاتكم على النبي أولا تبلغ، تسليم على النبي تبلغ، من الله ملائكة السياحين بلغوني عن أمة السلام. قال فإن صلاتكم تبلغني، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي تعرض عليه وتبلغ النبي، تبلغ يعني هذا الدعاء الذي يدعو به المؤمن، اللهم صل على محمد ومحمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم. وكذلك السلام على النبي من أي مكان، تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وصلوا علي حيثما حيث شئتم فإن صلاتكم تبلغني صلى الله عليه وسلم. فلا يحتاج أن يعني يذهب إلى قبره للصلاة والسلام عليه، بل يصلى على النبي في أي مكان يكون يعني العبد فيه، وسلام العبد على النبي تبلغ النبي. لما تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا بالغ للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى برجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو لها، فقال ألا أحدثك حديثا سمعته عن أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا قلوبكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم، رواه المختار. نعم. علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، الذي يسمى علي زين العربي، فهذا كان يشوف رجل فيه قبر مبني، الصحابة لما بنوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم جعلوه مسلما، يعني مثل المثلث ورأسه للقبلة هكذا، وبنوا عليه بعد ذلك. كان يشوف واحد يجي في فرجة في البناء هذا يدخل عندها ويدعو الله تبارك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى لو حدثتك حديثا حدثني به أبي عن جد، أبوه اللي هو الحسين وجده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني لا تجعلوا قبري عيدا، إذا تعتادوا أن تأتون يعني عنده للدعاء أو للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيث شئتم، يعني صلوا على النبي في أي مكان تكونون فيه فإن تسليمكم أو صلاتكم تبلغ. نعم. قال فيه من سائل، الأولى تفسير آية براءة، الثانية بعثه أمته عن هذا الحمى غاية البر. طبعا آية براءة التي سدل بها اللي يقول الله لقد جاءكم، هي آخر آية السورة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف الرحيم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحثنا على شيء فهذا يعني من حرصه صلى الله عليه وسلم، فمن حرصه يقول لا تجعلوا قبري عيدا، هذا من حرص النبي عشان يعني حرصه ألا يكون هذا يعني ذريعة للشرك به صلى الله عليه وسلم. الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. على وجه مخصوص، الوجه المخصوص اللي هو يعني التردد الدائم، التردد الدائم يعني هذا. نعم نعم. الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة. نعم. السادسة حثه على النافلة في البيت. حثه على النافلة في البيت يعني إذا كان صلي النافلة صلى في البيت لا تجعلوا بيوتكم قبورا أن صلوا فيه. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في مقبرة. متقرر عندهم عند الصحابة لما يقول لهم الرسول يعني لا تجعلوا بيوتكم قبورا خلاص عندهم ما إيش مفهوم هذا؟ إنه أصبح متقرر عندهم إن المقابر لا يصلى فيه. فإذا إذا كان البيت ما يصلى فيه يصير مثل القبر، يصير مثل مقبرة، كأنه يعني تشبيه النبي للبيت الذي يصلى فيه بالمقبرة معناه متقرر عندهم في نفوسهم أن المقابر لا يصلى فيه. نعم. الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد. نعم. فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القبر. نعم يعني خلاص من بعد لو كان في أصل الأرض كما قال الإمام مالك ما أنت يعني ومن بالغرب إلا سواء، يقول للرشيد لما جاء يزور المدينة وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما أنت يعني عند سلام على الرسول هنا ومن بالغرب في آخر الدنيا إلا سواء، فمن يسلم على النبي ويصلي عليه عند قبره ولا في آخر الدنيا مثل بعض، فإن هذا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجودك عند قبره ليس معناها أن النبي يسمعك أنك أصبح قريب يسمعك منه، وإنما يبلغ السلام، فهو يبلغ السلام من هنا أو في آخر الدنيا يبلغه الله تبارك وتعالى السلام من يسلم عليهم. نعم. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته للصلاة والسلام. نعم. يعني تسليم الأمة وسلامه على النبي الله تبارك وتعالى يعرضه عليه صلى الله عليه وسلم. فهذه فقط اللي هي من أعمال الأمة الصلاة والسلام عليه وبلغه، وهذا من كرام النبي كرام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وليس كل أعمال الأمة يعني واحد من الأمة كفر فجر قتل عبد عبادة أحسن أساء، لا إنما هذا الذي يبلغه صلى الله عليه وسلم تسليم أمته عليه يعني بخصوصه، أما بقية الأعمال فإنه قد دل الدليل على أن النبي لا يعلمها صلوات الله وسلامه عليه كما جاء في الحديث إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا. نعم نعم. أن كل وسيلة للشرك الأصغر وللشرك الأكبر هي الشرك الأصغر. لا ما يصير هذا الشرك أصغر ريال. يعني قد تكون لا الوسيلة هي يعني رسول يعني نهى عن وسائل هي في ذاتها ليست شرك، مثل الرجل الذي أراد أن يذبح إبلا ببوانة وقال النبي كان فيها يعني صلى من أصنام الجاهلية وكان فيها عيد من عادهم، قال لا، قال فذبح إبل في مكان سواء كان الإنسان يعني تقرب إلى الله تبارك وتعالى واحد نذر ما فيها شيء ما دخل في الشرك، لكنها تكون ذريعة للشرك لو كان قصد يعني هذا المكان لأنه الرسول نهى ان يكون كان فيها صنم وكذا وكذا، لانه ربما يشوف الناس انهم ينذروا انهم يذبحوا في هذا المكان وكان فيها كذا فيحيا عندهم هذا الامر، لكن هذا مسلم سيذبح لله تبارك وتعالى، ومع ذلك الرسول يعني لو كان فيها صنم هذه كان نهى عن الذبح فيه وهو سيذبح لله، شايفين؟ فالذبح لله في مكان يعني كان فيه صنم هو ليس شركا، ولكنه قد يكون عند بعض الناس وسيلة بعد ذلك ليصبح تعظيم لهذا السلام وليته ليصبح شرك بعد ذلك. شايفين؟ فالذريعة ممكن أن تكون هي في ذاتها جزء من الشرك. شايفين؟ وهي ممكن تكون ما هي جزء من الشرك ولكنها بعد ذلك ممكن يترتب عليها وتتخذ بعد ذلك حتى تكون منفعة الشرك وشرط في هذا. ليس كل ذريعة الشرك شرك؟ لا لا. نعم. مثل مثلا يعني الذريعة أو اللي ممكن تأخذ ذريعة للفجور في سفر المرأة مثلا يعني بدون محرم، فهو في ذاته ليس فسقا لكنه قد يؤدي إلى هذا. إذا تعرض المرأة في السفر أن تكون وحدها وليس معها يعني رجل مثلا يحميها يباشر لها عملها نحو هذا، فهو ليس في ذاته هذا الأمر ولكن ممكن يكون بعد ذلك ذريعة لهذا الأمر بعد ذلك فيؤدي إلى هذا فبني عنه. نعم نعم نعم. يعني الصلاة على الخبر يبدو الله أعلم أنها يمكن تكون خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما شرع لنا الصلاة على ما في خبره وإنما السلام عليه والدعاء له، يعني أن نسلم عليه نستقبله ونسلم عليه وندعو له. أما الصلاة على القبر ما هو مشروع. ها؟ صلاة جنازة؟ أيوة. ليس فيها ركوع وسجود. ليس فيها إيش؟ ركوع وسجود يعني. ولو كان. ولو كان لكن هذا أمر يعني ما هو مشروع. ما هو مشروع أن يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان يعني فعله أن يعني وإنما القيام عند القبر والدعاء لصاحبه والسلام عليه هذا المشروع. ها؟ يخلدون نصر يعني خاص بالرسول كنت النبي يعني هذا خاص به صلى الله عليه وسلم يعني هذا خاص به ولم يكن كل من لم يشهد الجنازة به دخل النبي دلونا على قبرها وذهب يعني صلى عليها دعا لها صلى الله عليه وسلم فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمره قال صل عليه إن صلاتك سكن له. كان الرسول كان يعني صلى كذلك على يعني شهداء أحد قبل أن يعني في السنة التي توفي فيها صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله خاص بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم.